وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فانفتح بذلك صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرع، كما مر هاهنا بحث الكلام إلى آخره. يقول: من كلماتنا اتضح لكم خلافا لما قاله الشيخ الأنصاري. ماذا اتضح لنا من هذا الكلام؟ بأن الهيئتين قابلة للتقييد، لأنها من المفاهيم العامة الموضوعة بالوضع العام، والموضوع له عام. فإذا فانقدح بذلك، أي بكون مفاد الهيئة صحة بل أي بكون مفاد الهيئة والطلب الإنشائي وأن الصيغة قابلة للإطلاق والتقييد، لأنها وضعت بالوضع العام والموضوع له عام، إشار إلى ما تقدم. فانفتح بذلك صحة تقييد مفاد الصيغة. بأي شيء نقيد الصيغة؟ قال: بالشرع يجوز لنا أن نقيد الصيغة بالشرع، لأنها من المفاهيم العامة القابلة للإطلاق والتقييد، كما مر هاهنا يعني قريبا، وهو في صفحة 153 و154. ماذا مر؟ بعض الكلام ردا على الشيخ الأنصاري. مر بعض الكلام ردا على الشيخ الأنصاري القائل بعدم جواز تقييد الهيئات. وقد تقدم الكلام عن هذه المسألة في مسألة اتحاد الطلب والإرادة، ما يجدي في المقام، وهو صفحة 53، الجهة عليكم السلام، الجهة الرابعة. هذه المقدمة واضحة. ما يحتاج إلى البيان هو: من بعد ما اختار الأخوند رحمه الله أن الصيغة قابلة للتقييد لأنها من المفاهيم العامة، يقول: إذا وجد الإطلاق في مقام، يعني تم مقدمات الحكمة عليه السلام، يعني إذا تم مقدمات الحكمة وحصل إطلاق للصيغة في مورد من الموارد عليه السلام، عملنا بإطلاق الصيغة. أما إذا فقد الإطلاق، هذه قواعد أصولية يجب الالتفاة إليها. فإذن بناء على مسلك الآخوند، يقول أنه إذا حصل إطلاق تمسكنا به ونفينا بواسطته تقييد الهيئة، أما لو فقدنا الإطلاق، يعني ورد أمر لكنه لم يكن الآمر بصدد الإطلاق في المقام، بأن كان الآمر لبيان أصل التشريع، أو كان الآمر يتكلم بلهجة إهمالية أو إجمالية، هذه كلها مكتوبة تالية كلها نصا، أو كان الآمر فإذا إذا كان الآمر يتكلم لبيان أصل التشريع كقوله صلوا وصلي، فلا يمكن أن نتمسك بأصلاف الصيغة لنفي الشروط والحدود، لأن المتكلم أراد أصل التشريع ولم يكن على كرسي البيان والتوضيح. نعم، إذا كان المشرع على كرسي البيان والتوضيح كأن قال صلوا ثم قال والصلاة كذا أجزاؤها وكذا شرائطها وكذا مفصلاتها، فوجدناه بصدد بيان ماهية الصلاة بكل أجزائها وشرائطها. فبعد تمامية البيان لو ترددنا هل الشيء الكذائي هو قيد أو شرط أو جزء لهذه الماهية التي كان المتكلم الحكيم بصدد بيانها أم لا، نقول الأصل عدم تقييد هذه الماهية بهذا القيد، لأن المتكلم كان بصدد من؟ كان بصدد البيان والتوضيح. فإذا إذا كان المتكلم بصدد البيان والتوضيح، نقول إذا شككنا في أي قيد الأصل عدمه حتى يثبت. أما إذا فقدنا الإطلاق ولم تتم في المقام مقدمات الحكمة بأن كان المتكلم بصدد بيان أصل التشريع، يعني يريد أن يقول للمجتمع الإسلامي أن الصلاة مشرعة وأن الصلاة واجبة، ففي مثل هذا المقام لا نتمكن أن نقول أوجب الصلاة وما أوجب ركوعا أو سجودا فنجري فيهما البراءة، كلا، لأنه كان المشرع بصدد بيان أصل التشريع. واضح العبارة؟ فالإطلاق يفقد إذا كان المشرع إذا كان الإمام بصدد بيان أصل التشريع أو كان بصدد الإثمال أو الإجمال. قد يقصد الإنسان الإجمال في مقام أو يقصد الإثمال في مقام آخر. لا نتمكن أن نتمسك بإطلاق الصيغة إذا كان المتكلم الآمر الحكيم بصدد بيان أصل التشريع أو كان يريد الإهمال أو الإجمال، فلا إطلاق للصيغة في المقام. واضح العبارة؟ فلا يمكن إذا لم تكن الصيغة مطلقة فلا يمكن أن نجري إطالة الإطلاق لنفي القيود. واضح العبارة؟ لأنه لا بد من ثبوت الإطلاق أولا حتى تجري إطالة الإطلاق لنفي القيود. أو كان الأمر ليس بلسان لفظي أو كان الأمر ليس بلسان لفظي، لأن الإطلاقات والتقييدات من شؤون من الإطلاقات، الإطلاقات من شؤون الألفاظ. أما لو ثبت وجوب حكم وجوب فعل بإجماع أو سيرة أو ما شاكل ذلك، لأن هذه الأمور لبية أي عقلية، وفيما كان لبيا لا إطلاق فيه، لا إطلاق فيه وكلولا. فإذا جريان الإطلاق يكون في مورد واحد، وهو فيما لو كان المتكلم بصدد البيان والتوضيح لكل الأجزاء والشرائط، فشككنا هل ترك جزءا أو شرطا، نقول كلا، فنجري إطالة الإطلاق لنفي كل قيد وشرط محتمل. أما إذا لم نفرز الإطلاق لكون المتكلم بصدد أصل بيان التشريع أو بصدد الإهمال أو الإجمال، أو كانت الخطابات ليست لفظية قابلة للإطلاق بل كانت الخطابات لبية عقلية كإجماع أو سيرة، فلا يمكن أن نتنفس بالإطلاق لعدم كون الأدلة اللبية قابلة للإطلاق. وعبارة قابلة للإطلاق، إذا لم نتمكن في المقام، إذا تمكننا في المقام من الإطلاق تمسكنا به. مثلنا، وإذا فقد الإطلاق فلا نتمكن أن ننفي القيد أو نتكلم بكلام آخر. هذه العبارة واضحة لحد الآن. فإذا ثبت الوجوب يعني دل الدليل على كون شيء واجب يقينا، لكن ترددنا في كون هذا الوجوب نفسيا أو غيريا مقدميا ظليا تبعيا، ترددنا في النفسية والمقدمية، فما هو الحكم في المقام إذا تم الوجوب وتم الإطلاق؟ مثلنا يقولون هذا ينقسم إلى قسمين، هذا الواجب المحتمل أن يكون نفسيا أو مقدميا، يحتمل في حقه أمران. الأول، هذا الذي صار عليكم السلام واجبا، هل هو واجب لأمر، هل هو محتمل الوجوب لأمر فعلي أو لأمر غير فعلي؟ هذا الذي احتملنا أن يكون قيدا للصلاة شرطا للصلاة، هل الصلاة وجوبها فعلي أو الصلاة وجوبها ليس فعليا؟ تارة أذن المؤذن فدخل وقت الصلاة، فالوجوب للواجب النفسي فعلي. هذا المشكوك أهو واجب نفسي أو واجب غيري؟ مشكوك له لا؟ سواء كان واجبا نفسيا يجب إتيانه، أو كان واجبا مقدميا للصلاة كذلك، لأن الصلاة أصبحت واجبة مطلقا والوجوب المطلق تجب مقدمة فيه. فإذا كان الوجوب للواجب النفسي، للواجب الذي ثبت وجوبه النفسي مطلقا، هذا المشكوك وجوبه أنه من الواجبات النفسية أو من الواجبات الغيرية، يجب إتيانه على كل حال، لأنه كان نفسيا يجب إتيانه، وإذا كان غيريا فلإطلاق وجوبه النفسي، يعني فلإطلاق وجوب الواجب كالصلاة يجب ولو تبعا للصلاة. واضح العبارة؟ فها هنا يكون مقتضى القاعدة هو الاشتغال. لماذا الاشتغال؟ للعلم الإجمالي. الوجوب لم نتردد فيه، وجوب هذا الواجب لم نتردد فيه، ترددنا في كونه واجبا نفسيا أو غيريا. وإذا كان الواجب الآخر الذي نحتمل أنه مرتبط به ومقدم له الصلاة فعليا، هذا يجب على كل حال، لأنه كان واجبا نفسيا يجب، كان واجبا غيريا لكون الواجب الثاني مطلق أي يجب أيضا. واضح المسألة؟ فها هنا محل قاعدة الاشتغال. واضح العبارة؟ أما إذا ثبت وجوب شيء وترددنا في كونه واجبا نفسيا أو واجبا غيريا، لكن الذي نحتمل أن يكون مقدمة له لم يكن فعليا، يعني الصلاة لم تكن داخلة، لم تكن واجبة بالفعل، لم يدخل وقتها. الآن مثلا، الآن صلاة الظهر ليست واجبة، مثل له الوجوب لهذا الواجب المشكوك أنه نفسي أو غيري ثابت بلا شك ولا ريب. ترددنا في من؟ في كونه نفسيا أو غيريا. لكن الواجب الثاني الذي لو كان هذا غيري لكان مقدمة لحتى الصلاة، ذاك بعد لم يكن فعليا. الصورة الأولى كان فعليا، مولولة الصورة الثانية لم يكن فعليا. نأتي إلى هذا الواجب المشكوك أنه نفسي أو غيري. نقول لو كان نفسيا لوجب بالفعل، ولو كان غيريا لم يجب، لأن ما تعلق به ليس فعليا. واضح العبارة؟ أكرر العبارة، هذا الواجب الذي ثبت وجوبه لو كان وجوبه وجوبا نفسيا لوجب الإتيان به لنفسه بالفعل، لأنه وجوب ثابت. ولو كان هذا الواجب وجوبه للصلاة فهو وجوب غيري، الصلاة ليست واجبة الآن، لم يدخل وقتها. فإذا لم يدخل وقتها ولم تكن واجبة مطلقة، فإذا لا وجوب فعلية فيها، وإذ لا واجب فعلية فيها لا واجب فعليا لمقدماتها. فإذا هذا الوجوب دار أمره بين أن يكون وجوبه بالفعل لو كان نفسيا، ووجوبه لا بالفعل لو كان تابعا للصلاة غير الواجبة بالفعل. فدار أمره بين كونه واجبا في الحقيقة وكونه ليس واجبا، وكل شيء يتردد أمره بين الوجوب وعدم الوجوب يكون من مصادر الشبه البدوية، مثل له تجري فيه إطالة البراءة. على الشق الثاني يسقط وجوبه لدورانه بين الوجوب وعدم الوجوب، وللشق الأول يكون داخلا تحت قاعدة الاحتياط والاشتغال. نقرأ العبارات إن شاء الله ما فيها شيء، والكتابة تكون من العبارات. هذا أي ما قلناه من الكلام، وهو التمسك بإطلاق الصيغة لإثبات الوجوب النفسي عند الشك في كون الواجب واجبا نفسيا أو غيريا. وفينا نحن إذا ترددنا في شيء وفي واجب أنه واجب نفسي أو واجب غيري، وحصلنا على إطلاق يتمسك بالإطلاق لإثبات الوجوب النفسي، وقلنا هذا أي ما قلناه من الكلام وهو جواز التمسك بإطلاق الصيغة لإثبات الوجوب النفسي عند الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا، إذا كان هناك، يعني إذا كان لمفاد الصيغة، إذا كان هناك أي إذا كان لمفاد الصيغة إطلاق، إذا كان الصيغة إلى إطلاق ثابت لا شك ولا ريب فيه، نأخذ بمن؟ نأخذ بالإطلاق. في المعنى إطلاق يعني كان المتكلم بصدد تمام البيان والتوضيح، وشلولة بصدد تمام البيان والتوضيح، فتمت مقدمات الحكمة. وما كان المتكلم بصدد بيان أصل التشريع أو بصدد الإجمال أو الإجمال، هذا في الحافظ أطلاقا. ولا كان الدليل الدال على الوجوب لبيا كإجماع أو سيرة لا أطلاق فيه. واضح؟ فإذا وأن يسقط الإطلاق يسقط في الأدلة في اللبية ويسقط في الأدلة في اللفظية إذا لم تحفظ على مقدمة الحكمة، بأن كان المتكلم بصدد البيان أو الإثنان أو الإجمال. واضح العبارة؟ هذا إذا كان هناك إطلاق. وأما إذا لم يكن هناك إطلاق، إذا أكو إطلاق واضح، الإطلاق يثبت لنا الوجوب النفسي، مبين الإطلاق تثبت النفسية وتثبت العينية وتثبت التعينية في قبال الغيرية والتخييرية والكفائية حيث تقدم. إذا فقدنا الإطلاق، وأما إذا لم يكن هناك إطلاق، يعني شنو لم يكن إطلاقه؟ يعني كان بصدد أصل التشريع أو بصدد الإجمال أو بصدد الإجمال أو كان الدليل لفظيا. واضح العبارة؟ وأما إذا لم يكن هناك إطلاق للصيغة، ماذا نصنع إذا فقدنا الإطلاق؟ قال المسألة عند فقدان الإطلاق تكون على نحوين، هذا واجب لا شك فيه، وكلولا هذا الواجب الذي شككنا في وجوبه على أنه هذا الوجوب ما هو، يقول يكون على نحوين. فننظر إلى من؟ ننظر إلى ما تعلق واحتملنا تعلقه به، وهي الصلاة مثلا، فلا بد من الإتيان به، يعني بذلك الواجب المشكوك، فلا بد من الإتيان به أي بذلك الواجب المشكوك، كونه نفسيا أو غيريا، شفنا احنا وين النفسية والغيرية، شفنا متى فلا بد من الإتيان به، متى يكون واجبا، أن نأتي به، فلا بد من الإتيان به فيما إذا كان التكليف كالصلاة، نحن مشكلة رب الصلاة، شكنا في جزء أو شرط يعود إلى الصلاة، نفرضه الوضوء، ولا الوضوء ما نتكلم به لأنه ثبت وجوبه، نتكلم من بعد الفرق أن شككنا في شيء أهو شرط للصلاة أم لا، فلا بد من الإتيان بذلك المشكوك فيما إذا كان التكليف كالصلاة، التكليف بما احتمل كونه، يعني بكون الواجب المشكوك أنه نفسي أو غيري، فيما إذا كان التكليف كالصلاة بما احتمل كونه، أي الواجب المشكوك كونه نفسيا أو غيريا، شرطا له أي بذلك الواجب، كالصلاة شرطا له أي بذلك الواجب، شنو له فعليا، يو فعليا كان التكليف فعليا، يعني كان التكليف كالصلاة فعليا، إذا كانت الصلاة فعلية هذا الشيء المشكوك سواء كان نفسيا يجب إتيانه أو كان غيريا، لكون الصلاة بالفعل، لكون الصلاة واجبة مطلقة بالفعل يجب إتيانه على كل حال. واضح المثل؟ مثل عبارات شوية ضيقة يجب أن ننظر إليها. فلا بد من الإتيان به فيما إذا كان التكليف ووصل بما احتمل كون ذلك المشكوك شرطا لذلك التكليف كالصلاة، لكن شنو من تكليف ذاك؟ كان التكليف فعليا، يعني كانت الصلاة فعلية. واضح المثل؟ كان التكليف فعليا، يا لماذا يجب للعلم تعليل لوجوب الإتيان به بذلك المشكوك على كل حال؟ لماذا يجب الإتيان بذلك المشكوك على كل حال لو كانت الصلاة واجبة بالفعل؟ قال للعلم، للعلم الإجمالي، إذا كانت الصلاة فعلية، الصلاة عرفناها، يعني صلاة أذن مؤذنها ودخل وقتها فصارت فعلية، بل للعلم الإجمالي بوجوبه، هذا الواجب المشكوك، للعلم الإجمالي بوجوبه، بوجوب من؟ بوجوب هذا الواجب المشكوك الذي شككنا أهو جزء أهو شرط للصلاة أم لا. دليل العلم بوجوبه فعلا، فعلا واجب هذا لما قلناه من هنا علم إجمالي، كان هو غيري يجب إتيانه، كان نفسي يجب إتيانه، فإذا على كل حال هو يجب إتيانه وإن لم يعلم هذا الثاني، وإن لم يعلم جهة وجوده، وإن لم يعلم تتمة الكلام ووصلية ووصلية، وإن لم يعلم جهة وجوده، جهة وجوب هذا الواجب المشكوك أنه نفسي أو غيري، يعني لا نحتاج أن نعلم أنه نفسي أو الجهة، لا يعجب أن نعلمها الجهة، وهي كون هذا المشكوك، وهي كون هذا المشكوك أهو واجب نفسي أو هو واجب غيري، ليس من اللازم معرفتها، لأنها لأن هذا المشكوك كان نفسيا أو غيريا يجب إتيانه على هذا الفرض. واضح المسألة؟ فالواو وصلية بالكون، وإن لم يعلم جهة وجوده، جهة وجوده يرجع إلى الواجب المشكوك، يعني وإن كنا لا نعرف الجهة لهذا الواجب أن الجهة جهة نفسانية أو الجهة غيرية، سواء كان غيريا أو كان نفسيا، لكون الصلاة واجبة مطلقة يجب على كل حال. واضح العبارة إن شاء الله؟ وإلا يعني ولو لم يكن التكليف كالصلاة، وإلا يعني ولو لم يكن التكليف كالصلاة واجبا فعليا، واجبا فعليا الصلاة بعد لم يدخل وقتها، هذا أنا شاك فيه، أهو واجب نفسي حتى أتي به الآن أو هو واجب تبعا للصلاة لأنه غيري. لو كان واجب الآن، لو كان الآن واجب يجب إتيانه فهو وجوب النفس، ولو كان وجوبه لوجوب الصلاة فلا وجوب الآن الصلاة، فلا وجوب لمقدمتها أيضا، فأمره يدور بين الوجوب لو كان نفسيا وبين عدم الوجوب لو كان غيريا، وما دار أمره بين الوجوب وعدم الوجوب هو مجرى للبراءة. واضح؟ كل تكليف شككنا فيه أهو واجب أهو حاصل أو ليس بحاصل الأصل عدمه حتى يثبت. الأول علم الزائدة، الثاني براءة، الشق الأول القسم الأول علم الزائدة. شلون كان علم إجمالي؟ هذا الشيء المشكوك، الصلاة بالفعل واجبة، لو كان واجبا نفسيا يجب إتيانه، ولو كان واجبا غيريا لكون الصلاة واجبة مطلقة يترشح من وجوبها وجوب عليه فيجب إتيانه، فهو على الفرض فرضين يجب إتيانه. موصلنا؟ الجهة عرفناها أو لم نعرفها، يعني عرفنا أنه نفسي أو غيري لا يضر في المقام، فالعلم الإجمالي في الشكل الأول. أما الشكل الثاني هو علم إجمالي، الشكل الثاني مجرى البراءة، شبهة بدوية، إن كان غيري ليس واجبا لعدم وجود الصلاة، وإن كان نفسي يجب، وكل شيء ترددنا في وجوده وعدم وجوده الأصل البراءة. أقرأ العبارة. وإلا فلا يجب الإتيان بالواجب المشكوك، وإلا فلا يجب الإتيان بالواجب المشكوك. لماذا لا يجب؟ تعليل لعدم الوجود، لصيرورة الشك فيه أي في هذا، لا فلا يجب الإتيان بذلك الواجب المشكوك. لماذا؟ اللام تعليلية. لماذا في الصورة الأولى وجب وفي الصورة الثانية لا يجب؟ قال لصيرورة الشك فيه أي في هذا الواجب المشكوك شكا بدويا. لماذا شك بدوي؟ لأنه يدور أمره بين الوجوب واللا وجوب، وما دار أمره بين الوجوب واللا وجوب كان مجرا للبراءة. واضح المسألة؟ كما لا يخفى إن هذا واضح أن الصورة الأولى هي محل لقاعدة الاشتغال، والصورة الثانية هي محل لقاعدة البراءة. تبني بان، هذه الصفحة وما يأتي من بعدها من الكلمات الواضحة. الوجوب النفسي هو محط الثواب، مثلنا هو محط الثواب، فالثواب يدور مدار فعل الواجب النفسي والعقاب يدور مدار تركه. أما الواجب الغيري فلم يتعلق به ثواب لنفسه ولا عقاب على نفسه، بل لأننا في ترك الواجب الغيري نترك الواجب النفسي، ففي الحقيقة العقاب على ترك الواجب النفسي. لما تركنا الإقدام على تحصيل الجواز والزاد والراحلة و و و و، فلما جاءت أيام الموسم ما كنا قادرين أن نصير هناك. ففي الحقيقة لعدم الحج نعاقب، لا لترك هذه المقدمة. واضحة مثلا، هذه من الأمور جدا الواضحة، نقرأها بوجه السرعة. تبني بان، الأول لا ريب ولا شك في استحقاق الثواب. أرجو التوجه لمسألة علمية كلامية، هل ما نقوم به من الأفعال في الأمر الإلهي نستحق عليها الثواب، يعني نحصل على الثواب من باب الاستحقاق أو التفضل؟ هناك نزاع في الكتب الحكمية أن هذا الذي الله سبحانه وتعالى يعطينا في مقابل الصلاة والصوم وترك الخمر وما شاكل هذه الأمور أهو استحقاق أو تفضل؟ أولا بلحاظ هو تفضل يقينا، لأنه أي عمل نقوم به نحن حتى نستحق استحقاقا على الله أن يعطينا شيء، فبلحاظ هذا التوجه هو تفضل يقينا، لأن كل ما هو من الحق هو تفضل منه. وما صلينا إلا بما أنعم علينا من النعم من عقل وبدن سالم ومتمكنين وإلى آخره. فإذا ليس مراد القائلين هو استحقاق أو هو تفضل، يعني يجب على الله أن يعطي ويلزم أن يعطي أو تفضل منه، لا، كل ما يعطي الله هو تفضل منه. فإذا ليس بهذا اللحن. ما المراد؟ المراد من الاستحقاق يعني هل المولى أخذ على نفسه في مقابل هذه الأمور أن يعطي كذا وكذا، يعني جعلها كما خلق التكوين وعالم الوجود بأسباب وشرائح؟ هل أن صلاتنا تجعل الإنسان في معرض الخير الإلهي؟ مثلنا من أكل يبقى حيا ومن لم يأكل يموت، هذه أسباب مثلنا أسباب في عالم التكوين. من تعلم وسأل عرف الحق مسائل، ومن ترك لم يعرف، هذه أمور تكوينية طبيعية. هل جعل الله سبحانه وتعالى من جملة ما يجعل الإنسان في معرض دخول الجنة القيام بهذه الأفعال أم لا؟ هذا معنى الاستحقاق، يعني هل أخذ على عاتقه أن من كان بكذا عمل وبكذا قابلية وأوصلها إلى الفعلية أن يجعله في معرض الجنان أم لا؟ فالاستحقاق بهذا المعنى، وإلا فكل شيء هو تفضل من الله. أو لا، عملي ما كان من الأعمال الذي أخذ المولى على نفسه أن يعطي بأذائها شيء، لكن رحمة منه، ولعله يوم القيامة رحمة منه يعفو الخلائق إلا ما ندب من عقاب النار، لك أمر يرجع إليه. مثلنا رحمته وسعت كل شيء، فنحن لا نتكلم في الفضل والرحمة الإلهية، نتكلم طبق القواعد والقوانين، جعل الصلاة فجعل لها ثوابا مثلنا، ونهى عن الخمر فجعل عقابا، هاي الجعل الذي جعله هو نتكلم عنه، على طبق هذا الجعل يكون الاستحقاق مثلنا. فإذا هل الثواب أو العقاب يكون على استحقاق العمل للعمل النفسي أو العمل الغيري. قالوا للعمل النفسي وليس للعمل الغيري. لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي كالصلاة والصوم والحج وموافقته وموافقة الأمر النفسي وكله، واستحقاق العقاب علي من على عصيانه يعني على عصيان الأمر النفسي ومخالفة الأمر النفسي عقلا. هذا الحكم حكم عقلي أنه يستحق الإنسان المثوبة على الفعل النفسي ويستحق الحقوبة على ترك الفعل النفسي. أما المقدم فهو تابع للنفسي. وأما بس أنه نتكلم عن التفضل في مقابل التفضل، لكن لا ننسى ومراده هل إذا فعلنا هذا الفعل نستحق على الله فيجب عليه أن يفعل كذا؟ لا، هو استحقاق هو أخذه على نفسه، كاللطف الذي أخذه على نفسه، كالرحمة التي أخذها على نفسه. بل وأما استحقاقهما أي الثواب والعقاب على امتثال الواجب الغيري، على امتثال الواجب الغيري مثل من الواجب الغيري، مثل من الواجب الغيري كالمشي إلى مكة المكرمة. هذا المشي منا إلى مكة قد يحتاج بالأخص في الأزمنة الماضية قد يحتاج إلى أشهر طويلة، الثواب على هذا على قطع الطريق وعلى الحج، أو الثواب على الحج يكونون الثواب على من؟ على نفس الحج، لأن الواجب هو الحج. وهذه مقدمات. لو تمكنت من الكون في محل الحج بدون قطعها لما سئلت عنها. واضح المثل؟ حتى يجي على أنه لا تفهم معنا يقول ثواب بإلحاق الواجب. يقول كذاك ثواب للحاض الواجبي وقصد الواجبي وما فاكل هذه الأمور سيأتينا. وأما استحقاقها على الغير ففيه إشكال، وإن كان التحقيق عدم الاستحقاق يعني على المقدمة بما هي مقدمة كالماشي لا يستحق الإنسان الثواب، بل عدم الاستحقاق على موافقته موافقة الأمر الغيري كالماشي ومخالفته بما هو موافقة ومخالفة لأمر مقدمي غيره، بما هو مقدمي لا ثواب ولا عقاب له، بل بلحاظ ارتباطه بالواجب النفسي بهذا اللحاظ يحصل على الثواب لأنه صار من شؤون الواجب النفسي نحن نتكلم عنه، بما هو فعل بغض النظر عن من؟ عن ذلك الواجب. يقول المصنف بل بما هو موافقة ومخالفة لأمر مقدمي غيري. لماذا في هنا الاستحقاق على المقدمات؟ قال ضرورة التعليل، ضرورة استقلال العاقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد. يقول من ترك الحج يوم القيامة لا يعاقب ولا يسأل عن عدم الماشي، يقال له لماذا ما حجت؟ مثل له بعد ما يسألونه ليش ما قطعت مسافة وليش ما خيئت زاد راحلة ولا كذا وكذا وكذا، يقال له وجب عليك الحاج فلماذا تركته؟ وكذلك يقال له صليت فهذا استحقاقك وثوابك، ولا يقال له قمت وقعدت وتحركت ومشيت لكي تتوضأ و حتى صليت. هكذا يقول المصنف. هذا هو يجي. أما المقدمات فما هو حكمها؟ واحدة من الاحتمال تقول لعله تفضل الثواب الذي ورد فيها، لعله تفضل. بل على كل هذه المسائل عقلية مو حلو له ومسائل تقليدية لأحد مسائل عقلية بل ضرورة استقلال العقلي بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد. من ترك الواجب لا يستحق بحكم العاقل إلا عقابا لترك ذلك الواجب واحد عبارة أو لثواب كذلك واحد أو لثواب كذلك أي لثواب واحد. من جاء بالصلاة يوم القيامة يثاب على صلاته لا على كل حركة وقيام وقعود من أجل تحقيق مقدمات الصلاة واحد عبارة بل أو لعقاب كذلك فيما خالف الواجب النفسي فيما خالف الواجب النفسي ولن يأتي بواحدة من مقدماته على كثرتها أو وافقه وأتاه أو وأتا به بما له من المقدمات. المقدمات تلحق بلحاظ الواجب لا تلحق بنفسها فلا تعدد للعقاب في ترك المحرم في الإقدام على المحرم ولا كثرة الثواب وكذا على الإقدام على فعل الواجب. يقول الثواب واحد لذلك العمل فعلا أو تركا فعلا والعقاب كذلك لترك ذلك الواجب أو للإقدام على محرم. بل نعم لا تأسف باستحقاق العقوبة على المخالفة للواجب النفسي أرسلت للعبارة للواجب النفسي عند ترك المقدمة ما قال بسبب ترك المقدمة قال عند يعني يقول ما بيكثر أن الإنسان الذي ترك المقدمات التي تؤدي به إلى الحاج لا بأس بأن نقول أنه عند ترك هذه المقدمات التي بواسطتها يتمكن من الحاج عند تركها أصبح يستحق للعقاب لكن ذلك لا للمقدمة بما هي لأنه عند تركها لا يتمكن من تحقيق الواجب فهي عندية لا بمعنى أنها تكون سببا للعقاب. ولذا شو العبارة نعم لا بأس باستحقاق العقاب اليمن على المخالفة للواجب النفسي عند يعني في ظرف ترك المقدمة يعني في ظرف ترك المقدمة للحج فالعقاب على ترك الحج ولذا قال عند ترك المقدمة ولم يقل بترك المقدمة ما قال بترك المقدمة يستحق العقاب قال عند ترك المقدمة لأنه من ترك الأمور التي بواسطتها يتمكن من بعد ذلك أن يحقق الواجب ففي الحقيقة أسقط الواجب في هذا الفعل بل عند ترك المقدمة لأنه كان هذا العمل بداية والشروع لإسقاط الواجب أو لأنه يستلزم استقاط الواجب وما كان في هذه العبارة. صار التوجه إلى كلمة عند ترك المقدمة وهو كلمة شنو في ترك المقدمة فرق بين الأمرين عبر بعند يعني في ظرفها في هذا الظرف هو كأنه سبب إسقاط الواجب فيستحق العقاب لا لأنه بسبب المقدمة صار بين الأشياء بل عند ترك المقدمة وبزيادة المثوبة ما هو إشكال على أن الإنسان يحصل على مثوبة زائدة للواجب ولكن المقدمات تصير من أجل ذلك الواجب وبزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات له للواجب من باب أنه أي الواجب يصير أي الواجب حينئذ يعني حين إتيان مقدماته الكثيرة يصير الواجب من أي الواجبات من أفضل الأعمال أحمدها كما وردت في الروايات هي إشارة إلى الرواية من أفضل الأعمال حيث صار الواجب أشقها أي أشق الأعمال لأن الواجب صار أشق الأعمال لمقدماته، فيثاب الإنسان على الواجب لا على المقدمات. واضح المسألة؟ لكن الواجب لولا الإنسان مؤمن وتحمل المشاق من أجل ذلك المطلوب المحبوب لما وصل إليه. فإذا من أجل المتاعب الذي نالها للواجب لتحقيق الواجب، فصارت هذه المقدمات مندكة في الحاضنة في لحاظ الواجب. وبزيادة المثوبة ما بيشكى، وبزيادة المثوبة علينا امتزاج المثوبة، المثوبة للواجب، لكن لكثرة وصعوبة المقدمات تزداد المثوبة مثوبة الواجب. بلي. نعم، لا بأس باستحقاق الحقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة، ولا بأس بزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمة. وعليه بلي. وعليه وعلى هذا الذي قلنا أو الذي قلنا على أن المثوبة تزداد للحاق الواجب لا للمقدمة، لأن أفضل الأعمال أحمدها. وعليه وعلى هذا ينزل ما ورد من الأخبار من الثواب على المقدمات، الأخبار التي وردت ودل على أن الثواب يكون للمقدمات. نقول أن المراد أن إعطاء الثواب على المقدمات في معنى يعني أنه بشدة المقدمات وصعوبتها ثواب الواجب يزداد. هذا احتمال ملولة. الاحتمال الثاني أنت تحصل على ثواب الواجب، ولأنك تعبت من أجل تحقيق هذا الواجب متعب، هذا التعب الله سبحانه على الواجب تستحق الثواب وعلى مقدماته تفضلا تعطى الثواب. يقول لعلنا نقسم فنقول الثواب على الموردين، هذا تفضلا وذاك استحقاقا. ولذلك او على التفضل، يعني شنو او على التفضل؟ او نحمل الروايات الوارده في المقدمات ان الثواب تفضل من الله في لحاظ المقدمات، والثواب على الواجب بنفسه كان استحقاقا. فتامل جيدا، يعني هذا امر عقلي يحتاج الى دقه. والثواب والعقاب من الشأن الحق سبحانه وتعالى، وهو اعرف كيف يعطي او لا يعطي ثوابه. واضح؟ رب عمل يحاجل عمل الثقلين، مثل له كضربة علي يوم الخندق. ورب عمل من زمان آدم ليومنا هذا مشوب بالرياء ومشوب بحب السلطة ومشوب لو جمعناه كلا وجميعا من كل الأفراد البشرية باستثناء المقربين والأنبياء والأوصياء لما كان يعادل شيئا. فعمل واحد يعادل عمل الثقلين، وأعمال كثيرة قد لا تجوز لها أثر. فالمدار علما على ذلك الخلود والمعطي والوهاب التياب، وذلك لبداهتي أن موافقة الأمر الغيري بما هو أمر غيري متحط. تنظر إلى الواجب النفسي، انظر إليه بمنظاره وبنفسه، هو بنفسه بما هو لا أثر له. حصل على كرامة وأجله وكرمه لأنه ابن فلان، أما أفضل نفسه قل أثر ما إليه، احترموه اليوم لغيره. وذلك لبداهة أن موافقة الأمر الغيري بما هو أمر غيري لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي. أنت جيت لو تنظر له بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي، في الحقيقة جاي صب الأمر على ذلك الواجب النفسي لا يوجب قربا. بما هو لا يوجب قربا، ونحن نتكلم عن من؟ عن الغيري. بما هو أنه قرب، نقول له كما لا ثواب له لا قرب به بما هو. واضح مثلا؟ فإذا الواجب الغيري ثابت للمثوبة وثابت للقربة. هذا ديات من الموجودة في إن كانت هناك قربة فهي من شأن الواجب النفسي، وإن كانت هناك مثوبة فهي من شأن الواجب النفسي، وذلك لبداهة أن موافقة الأمر الغيري بما هو غيري لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي لا يوجب قربا، ولا مخالفته بما هو أي الواجب الغيري كذلك يعني بما هو غيري بعدا بعدا. فإذا شيخنا الواجب النفسي فقد ركنين، مولولا الواجب الغيري عفوا فقد ركنين، فقد المثوبة وفقد القربة. بلي والمثوبة والعقوبة إنما تكونان من تبعات القرب والبعد اللذان هما من شؤون الواجب النفسي. القرب والبعد والمثوبة والعقوبة من شؤون من؟ من شؤون الواجب النفسي. إشكال ودق هنا يرد إشكال. الوقت وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.